أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع المرارة والحموضة وعندي ألياف. أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع المرارة والحموضة وعندي ألياف. في السلطة أو في الفتوش عني لا ما بتستغنوش، في السلطة أو في الفتوش عني لا ما بتستغنوش. مفيدة وكل فيتامين من قدي أنا متلي مين، مفيدة وكل فيتامين من قدي أنا متلي مين. أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع المرارة والحموضة وعندي ألياف. أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع المرارة والحموضة وعندي ألياف. أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع المرارة والحموضة وعندي ألياف. أنا الخيارة تعجز عن رسم الأوصاف أضيع